يعني ماشيين جنبه بقى وبيتحركوا معه على حسب حركاتي لاسقين فيه يعني انت جاي كده اتجه كده. فظننت ان صاحبي ساكن الكلام اليه ودي فيها من الادب انه مش هو يعني مش يحيى بن يعمر بينسب الفضل لنفسه وانه افضل من صاحبه، لا ده هو تكلم مش لانه هو الرئيس ولانه هو اللي بيفهم واللي معاه ده ماشي كده وخلاص زي ما انت تبقى ماشي واحد تقول له اسكت بس انت ايه مالكش دعوه انا اعرف اكلم الشيخ. طب هو مشكلته هو اللي جاي يسال، لا انت ايه انت يعني لسانك زائد عن غيره تحس ان انت ايه انت اللي بتعرف تتكلم. لكن شوف انظر يقول ايه، فظننت ان صاحبي ساكن الكلام الي، في حسن الادب وفيه حسن الظن بالغير وفيه التجرؤ على المقام ظنا منه ان هذا هو الاولى. يبقى اتكلم ليه؟ مش لانه هو الشيخ وانه اللي بيفهم ولانه هو اللي يعرف كي يعرض المسألة اسكت انت انا هفهم الشيخ الموضوع، لا انما ظن ان صاحبه سياكل الكلام اليه. واحد يعمر من خير التابعين كما تعرفون او كما ينبغي ان تعرفون. فظننت ان صاحبي سياكل الكلام الي فقلت، يبقى تجرأ عن الكلام ليه؟ مش لمنزلة خاصة دون صاحبه ولكن تأولا ان صاحبه يقول له يعني تكلم انا، فعشان المسألة ما تضيعش ولوقت لوقت الصحابي الجليل الذي قاصدا امرا فايه كلموه. فقلت يا ابا عبد الرحمن، وفيه التأدب في التأدب في الخطاب وتقديم رقيق اللفظ بين يدي الحاجة. يعني هو ايه، هو لو قال له يا عبد الله بن عمر مش هيقول له انا امين ولا مين، لان الصحابة كانوا ايه اشد الناس تواضعا رضوان الله عليه، ولكن من باب انزال الناس منازل ومن باب ترقيق الكلام وخفض الجناح للمؤمن وتعظيم الكبير، وهذا فرقق بالكلام بين يدي الكلام يا ابا عبد الرحمن. ابا عبد الرحمن طبعا على النص لانها اصلا يا ابا عبد الرحمن منادى محذوف اداته. ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا يعني عندنا في ناحيتنا اناس يقرؤون القران. طبعا ممكن يكون عبد الله بن عمر يعرفهم وده الوارد زي ما بعض الروايات ان يحيى بن عمر كان يعني يسمع منه او الى اخره، وممكن ان يكون لا يعرفهم. فانظر الى ابن عمر لم يتعامل من تمنين ولا جاي منين لان القضية لا تحتمل ذلك. انه قد ظهر قبلنا اناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. خد بالك بقى لما جيت اتكلم عنهم وهم يقولون قولا شنيعا لم يمنعه من شناعة قولهم، لم تمنعه شناعة قولهم من ان ينصفهم، ودي فمفقودة فينا. يعني انت النهاردة لما يجيك واحد يقول لك مش عارف ايه وكذا وده كافر ومش عارف ولا كذا ولا اي موضوع اي كلام اي مسألة فيها خلاف ولا مسألة شاذة ولا الواد اللي بيقول والواد اللي بيقول شوية عيال تكفير وشوية عيال بدع وشوية عيال، وتجد نفسك تتكلم بترفع وتنقص ولمز وغمز وشيء من التنقيص مع ان اخوك او على الاقل يعني فيه من الخير او على الاقل هو محتاج الى تنبيه او تعليم او لكن ايه هم مستنكرون القول، وإلا لو لم يكونوا مستنكرين لم يذهبوا ليسألوا، ومع هذا لم يمنعهم شناعة قولهم أن ينصفوه. فقالوا لابن عمر رضي الله عنه يقرؤون القرآن، يعني دول مش ناس من أهل الفلسفة ولا نصارى ولا يهود ها ولا جهلة ممن لا يعرفون شيئا من الكتاب، وممكن إنسان يقول لا قدر ولا ملائكة لأنه عمر وشأن سمع آية ولا قرأ حديث. فيقول لهم ايه اعلموهم ان الله يقول كذا وكذا مثلا، لكن ده هو بيقولوا له ايه هم ناس بتوع علم يعني ما هماش جهلة عشان نقيم عليهم الحجة او نظن ان هم ما بلغتهمش الايات والاحاديث، بل هم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وبينت لكم معنى يتقفرون، يزعمون الا قدر. يزعمون طبعا كلمة يزعمون تبين استنكارهم او تبين انكارهم لما يقولون، وطبعا ده الوارد ليه خلافا لما عندهم، لان الصحابة دول او التابعون هؤلاء او الاسلام دول خاصة يعني اللي هم رواة حديث دول مش متصور انهم ما كانوش عارفين حاجة اسمها قدر لحد ما سألوا ابن عمر. ولكن هنا كلمة لا قدر مش معناه ان ما فيش حاجة اسمها قدر، عشان كده بقولك ان النفي مش نفي مطلق. الذين قالوا لا قدر لم ينفوا نفيا، انما اما قالوا لا ايه لا سابق علم او لا كتابة أو يعني مرحلة من المراتب. يزعمون ان لا قدر وان الامر الوف. شوف بقى تلخيص القضية، ودي اخوان برضو معلومة مهمة، انه من فقه السائل او من ادب السائل او مما يعين السائل يعين المسؤول من طريقة السائل ان يلخص له القضية بعبارات تبلغه المسألة. يقول لك ايه ده في موضوع حصل، الصلاة بقى اتجوزت من 5 سنين وانا كنت وحيد امي طب وبعدين قول له الله يكرمك عشان مسألة، يقول لك اصلا حصل بقى لجوزتها وكانت هي اصلا ايه ما كانتش امي عايزاها كل ما دول عشان يقول لك ايه اخلف اصلا ايه مراتي يعني دلوقتي هتسقط، يعني موضوع ملوش علاقة بام ولا ابوه ولا الخلفة ولا بتاع، بس عايز يقول لك انه ايه يجوز تسقط عشان مخلفة عيل وبترضعه. طب ايه ما اسأل قول مراتي معاها عيل، لا لازم ايه هم دول قالوا ايه قالوا لا قدر، يزعمون ان لا قدر وان الامر انف، يعني يأتيك من المسألة من يعني حتى يعلم المسؤول القضية انت جاي تسأل في ايه السؤال. ولذلك في بعض الاحيان ممكن تسمع مسألة يقعد ربع ساعة احكي لك وبعد تقول له ايه السؤال، ما تلاقيش سؤال غير واحد بيحكي قصة كأنه بيسليك قبل النوم، حاجة مهزلة. لكن انظر شو الهدف، يقول لك انت نفسك تحدد تقول مسألة كذا كذا، انا قلت لزوجتي انت طالق او قلت لزوجتي انت حرام علي، لكن قبل عشان خاطر هو بيعمل كده ليه؟ لجهل او لتأثير في المسؤول، اصل اللي حصل ومراتي دي ما كنتش عايزها وبعد جوزت غصب عن بوزي ليه؟ عشان انت تتجهز لهذا نفسيا انه لما لا انت طالق فهو لا انت طالق ايه معذور، يعني هو شارب المرار، فلازم انت تشوف حكم بقى اللي شارب المرار ده غير الاحكام الشرعية، حكم خاص به هو. قضية ما لهاش علاقة، القضية اللي علاقة ايه هي ان يقول لك لا حكم اللي قال كده ايه، قالوا بقى للمرار قالوا للظروف قالوا هو حكم شرعا انه هو لو هيستفصل منك زي ما وقع السؤال من الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم نذرت ان اذبح ابلا ببوان فيها كذا فيها كذا فيها كذا، قال له لا لا لا ما جاش قال له بقى يا رسول الله انا كنت زمان في الجاهلية وكانت الظروف ضيقة معايا واللي حصل بقى ان ربنا وسع عليا وبعدين احكي لك قصة كده بس معلش اسمعني شوية وبعدين وفي الاخر نذرت ان اذبح ابل ببوان، كلام تهريب لم يحدث ذلك، انما انظر السؤال. فانا بقول ايه يزعمون الا قدر وان الامر انف، فقال شباب بن عمر انظروا دي طريقة اهل العلم ان يجيب في المسألة انت منين جاي منين اسمك ايه انت وعايز ايه، قضية ما تشغلوش لان هو يهدي الحق عايز يهدي الحق، والله المسألة الشديدة كذا شباب هو ايه بادر بالبراءة لانها مسألة عظيمة. طب وليه بادر بالبراءة؟ لاشعارهم، يبقى النفس اولا لأولا لنفسه معذرة، بادر بالبراءة لنفسه براءة الى الله من الباطل، وطبعا البراءة من الباطل من دلالات الايمان، براءة من الباطل من دلالات الايه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خالد حديث البخاري وعلم ان خالدا قتل الذين لم يستطيعوا ان يشهدوا الشهادة لعذرهم، فقال اللهم اني ابرأ اليك من ايه مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، برئ منهم يعني برئ من فعله او ما بلغه. ثم بين المسألة كذلك هنا اول ما سمع لا قدر ناس بيقولوا كده قال اذا لقيتهم، فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء. طيب اني منهم بريء هو بيتبرأ منهم ولا من القدر ولا من المسألة بتاعتهم؟ هو متبرئ من المنكر واهله، وده إمعان في البراءة. إمعان في البراءة إيه؟ أن تتبرأ من المنكر وأهله، أن تتبرأ من المنكر. فلما تقول أنا بريء منك نتيجة المنكر بتاعك يبقى ده من باب أولى أنا بريء من فعلك، بخلاف من يقول يا أخي الله أنا بريء من الكلام بتاعك ويقعد يأكل ويشرب معاه أو يضحك معاه أو يعيش معاه أو مثلا إيه الكلام عادي، لكن أنا صراحة معلش مع احترام انك خد سجارة ولا سجارة بس انا بريء من الكلام اللي انت بتقوله ده، فده ايه والعياذ بالله من سوء الصنيع ومن الاستخفاف. لكن انظر قال اذا لقيت هؤلاء فاعلمهم اني براء منهم، ايه اللي دعا البراءة؟ قولهم، وما شافهمش وراهم. وشوف ده بقى من عظيم الايمان، لانه انكر منكرا وبرئ من اهله دون ان يشاهده دون أم، ودي مسألة يترتب عليها إيمان منك. أنت لما يقول لك إيه ده الناس في أمريكا بيعملوا وبيسووا وبيعبدوا البقر ويعبدوا الحجر ويعبدوا الشيطان وبيعبدوا مش عارف إيه ويعبدوا إيه ويعبدوا إيه وبيزنوا ومش عارف يعملوا هم عايزينه، أنت هنا في الأمر ده إيه الإيمان اللي منك؟ أنت ممكن تسمع وتسكت، لا تتمنى ولا تتكره، لكن إيمانك يتجلى لما تقول اللهم إنا نبرأ إليك من هذا، اللهم أعذنا من هذا يا رب، اللهم عافنا من هذا، وتعلم براءتك ما أنك لم تره ولم تلامسه ولم تشاهده، هذا الذي وقع منه. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، ودي برضو طريقة النبي. وعلى ذكرى من أكثر الناس تأسيا من رسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة ابن عبد الله بن عمر، حتى عدوه مغالب مفهوم؟ وطبعا نحن لا ننسب الغلو إلى رأينا الصحابة، لأن الصحابة منزهون عن الابتداع ومنزهون عن الغلو، واضح؟ لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم من أهل السنة والخير. دليل إيمان، وقلنا أن البراء من العامل براءة من العمل، البراءة من العامل براءة من العمل، وهي أم عن في البراءة من العمل، وكأنك لما برئت من العمل براءة عظيمة فعدت تلك البراءة العمل ووقعت على العامل، مفهوم؟ فبرئت من العامل أيضا، فأخبرهم أنهم مني براء، المعذر أني منهم براء وأنهم مني براء. طب لهم وأنهم مني براء ليه؟ لأنهم بما يقولون لا يكونون من أوليائي ولا يكونون من أحبابي ولا يكونون من أتباعي ولا ممن أسير معهم، مفهوم؟ وأنهم مني براء، وهذا إمعان. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، قلنا أن هذه من السنة وهو الحلف بالكناية. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، شو بقى لما يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر، فيه تنزيه عبد الله بن عمر عن أن يحلف بغير الله، لأن ليه؟ يعني والذي يحلف به عبد الله بن عمر من المضرورة هو لأنه لا يحلف إلا بالله. طبعا دي من السنة أنك أنت تكني والذي نفسي بيدي والذي نفس محمد بيدي إلى غيرها. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم، يبقى هنا أقسم، وإن النداء معناه أن قضية عظيمة، وهذه القضية غير قضية من قضايا الإيه؟ الآخرة، اللي هو الحساب والقبول والعدم. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. طبعا مثل أحد ذهب، يبقى ده يدل على أن عظيم العمل يضيع مع فساد الإيمان. عظيم العمل، واحد بيصلي كتير ويصوم كتير ويعمل كذا ويصلي، مثلا لما كنا بنتكلم في مبحث الاستهزاء كان ممكن واحد يقول لك يا اخي يعني، ويقعد بقى ايه يغمض ويفتح ويقفل ودانه وعينيه ويقول لك بقى راجل بيصلي ويصوم ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والكتاب والنبوه ولما يسب الدين يبقى كافر زي اليهود والنصارى. فايه انت بتسمع كده تقول والله ده كلام ده، فايه فيخيل عليك وانت غافل عن اصول من اصول الدين، ان قطره شرك او قطره كفر تضيع جبال عظيمه من التوحيد. شوف الحديث هنا بيقول ايه، لو والله والذي يحلف به عبد الله بن عمر، وده كنايه عن الله عز وجل، يعني كانه بيقول والله لو ان لاحدهم مثل احد ذهب، عارفين جبل احد؟ يعني عمل عظيم جدا، عمل غير متصور وجوده. انت بتصور وجود الراجل اللي بيصلي ويصوم، عارف عمله متصور، لا ده عمل ايه غير متصور. فانفقه في سبيل الله، مش بقى رياء وسمعة ولا حطه في الشر ولا صد بيه عن سبيل الله، ولا جعله ولاء لليهود والنصارى، ولا جعله في الشهوات والموبقات والنساء والخمور، لا ده في سبيل الله. يبقى المفروض ده ايه يتقبل منه ما تقبل منه. ليه؟ اللي يمنع القبول، الذي يمنع القبول هو فساد الايمان. يعني فساد الإيمان يعني الكفر أو الشرك ما تقبل منه حتى يصح إيمانه. عبر عن ذلك بقوله حتى يؤمن بالقدر. يبقى اللي يسب الدين ده مدام إن ده ناقض ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين المعلوم بضرورة بالدين من الدين بالضرورة، يبقى إذا إيه استغربش، مسألة سهلة جدا. الناس دول لا قدر، مع إنه بيصلي ولا لا، الناس دول وصوم إيه يقرؤون القرآن، دي خليها في ودانك، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ناس مشايخ، مفهوم؟ مش ناس كده يعني إن جل الله أعلم بصلاتهم وصيامهم ودينهم، لا، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ومع هذا قال إذا لقيت أولئك فاعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني ولا فوالذي يخذ. يبقى ده كلام يعلمك، دي أصول يا أخوان، أصول، دي كلام مش عرضة للمسائل العقلية والقياسات العقلية تقول لي يعني ينفع يعني ما ينفعش يعني كذا كذا، ده كلام تهريج، كلام جهل. لكن الكلام العلمي أنك تقول هذا الكلام ثابت بالكتاب والسنة، ثابت قال بي أهل العلم المعتبرون، قال بي أهل العلم، وده كلام. نحن ضد أن تخترع مسألة في الدين، وضد أن تجتهد وأنت على أرضية الجهل. لا تقبل ان يقعد واحد يجتهد لك، يمسك الميكروفون وعمال يجتهد ويدي في احكام، تقول له طيب من قال بذلك؟ سؤال. ومن قال بذلك دي سؤال مؤدب، السؤال ليس فيه قلة ادب، ومع هذا لا تقبله. ما لم يقل لك ما الذي قال بيه؟ ده ثابت من دين الله ولا لا؟ وقال به اهل العلم ولا لا؟ وإلا يبقى مسألة هو ايه؟ يخترعها من عنده، يخترعها من عنده، مفهوم؟ فتيجي انت تروح معارض ده بايه؟ معارض ده باجتهاد، ياريت حتى معارض ده بدين، باجتهاد مجتهد يجتهد على ارضية جهل، وتقول اصل الشيخ قال واصله قال لا، سب الدين لا، اصله يقصدش، اصله يقصد لا، سب الدين ايه وده كذا، اصله الراجل ده مؤمن وهي من ناقضه، وتلاقي كلام لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يعتبر ولا له قيمه علميه. ياريت حتى له قيمه علميه في اسمه يقول رد الشبهات، زي ما شفت في مبحث الاستنزاف كنا بنفترض شبهات ونرد عليها، كنا بنفترض ليه معانا في العلم عشان نقول والله لو تصورت كذا، لو قالوا انه لابد يعتقد السب، لو قالوا من كذا من مستحل السب غير مستحل السب. لا، الشاهد اللي انا عايز اقول ايه الكلام يعني انا بقوله ليه عشان تقول تفهم انه ان كلامه كلام ابن عمر مبني على ايه؟ على معرفة ان الايمان اذا فسد ضاعت الاعمال، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لانه فسد ايمانهم، فسد ايه؟ ايمانهم. اسمع كلام كويس. لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قلنا كلمة حتى يؤمن بالقدر او عبارة حتى يؤمن بالقدر ليس متعلقة بايه؟ بالقدر فقط، انما هي عنوان لقضية الايمان. ولكن ليه جاء ذكر القدر؟ لان كانت المسألة والكلام متعلق بمسألة القدر، واضح؟ لكن لو الايمان بالملائكة، لو الايمان بالنبيين، لو الايمان يعني واحد مثلا بيعتبر القرآن ده قصة ادبية، تقول له محمد رسول لك رسول، والقرآن من عند الله من عند الله، وفي آخرة في آخرة، يعني ايه؟ وموسى نبي، موسى نبي، وعيسى نبي، عيسى نبي، مش هقول عيسى ابن الله. طب وبعدين امال انت ليه بتقول القرآن قصة أدبية؟ يقول لك والله ده كلام لما نعرضه على أصول أدب نجد انه مسألة ممكن يؤخذ منها، وده كلام شأنه من الأدب راقي ولكن يمكن يستدرك عليه، وده كان ايه؟ نقول له هنا انت ايه؟ لو أن لك مثل أخذ ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما تقبل منك حتى تؤمن بالكتاب، لأن أنت كده لم تؤمن زي ما اسمه أبو زيد. ويمكن سبحان الله يعني كفره جعل الذين لا يكفرونه لا يكفرون أحد يكفرونه، ومع هذا هو لا يرى كفر نفسه. يعني المحكمة لما تحكم بكفره يبقى ده معناه أن كفره نضح ونقع، لأن الذين لا يكفرون أحدا كفرونه، يبقى كأنه كفره صرخ لدرجة أن إيه؟ يعني زي ما الأعمى كده لا يرى ضوء الشمس فيلسعه حرارتها، فصرخ وقال لا ده كفر. فلما عمل نقد في الحكم المحكمة إيه؟ قالت لا ده برضو يفرق بينه وبين زوجته لأنه كافر. طبعا المحكمة دي بدروشة، لأن المحكمة لو كان عندها شوية بس شوية صغيرين كانت قالت ومراته واللي جابوها، ليه؟ لانه هي مصرة على الولاء له، ده مش ناقد، لكن ده انا بوريك شوف هما ايه، لانه صرخ كفره، كفره ايه؟ صراخ، كفره بواح، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال حدثني عمر، هو استدل بقى على القضية دي بايه؟ الكلام ده مش عنده، يعني مش بيألف، مش عبد الله بن عمر راجل ايه يعني خليته الحمية فقال كلمتين كده، لا، يبين ان هذا دينا وايمانا واصولا. شوف بقى الاصول، وشوف طريقة الصحابة، وشوف طريقة، هي دي الطريقة، نؤمن بكذا، نبرأ من كذا، هو ده الحق بناء على كذا، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. كلام قضيه مش فيها ايه اني ارى، ما لهمش ايه اني ارى ان هؤلاء، ما فيش كده، اني بريء وهم براء. ايه القضيه؟ ليه ماذا؟ ليه لأنه كذا وكذا وكذا. يبقى خصومة في الحق، خصومة في الحق، ودول وصفوا بأنهم يقولون يعني لا يخافون في الله لومة. هم دول أولى بالوعظ والوصف من غيرهم. ثم نسأل الله أن يجعلنا ممن يستن بسنانهم وممن يكون مثلهم، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، لأن ده الشرف، أشرف شرف أن تكون من أولياء الله ومن عباد الله، أشرف شرف وأعز عزة. مهما كلفك ذلك من قص عند الناس أو غربة أو طعم، أو بقيت أنت منبوز، أو بقيت مش عارف مضطهد، أو بقيت مش مرضي عنك، أو شكلك مش عاجبهم، أو تصرفاتك أو إلى آخره، لكن أشرف شرف وأعز عزة. يكفي أن المنسوب إلى الدين والعبادة يموت ويصير تراب ويبقى في الغابرين، ومع هذا يبقى ذكره عليا، يبقى ذكره عليا. شوف التابعين الصحابة ذكرهم يوما بعد يوم يعلو، مش بيخبط، مش بقى خلاص حاجات اتنست ابدا، لازلنا نقول ابو بكر وعمر زي ما يكون لسه من ايه، من سنين قليلة، ولازلنا نقول عبد الله ابن عمر، ولازلنا نقول بلال، ولازلنا نقول فلان وفلان من ايه منهم. لماذا رفع الذكر؟ من الذي رفعه؟ الله عز وجل. طب هذا الشرف نلوه بماذا؟ ليس باموالهم ولا بانسابهم ولا بمناصبهم، انما هو بالدين، فده اعظم شرف. ولذلك لا زال حتى الان من سنة الله المضي كل اهل تقوى يعرف الخلق بالدين، يعني يشرف ويعز، تجد له عز وشرف، مش لانه بيطلبه، لكن هو ده دي سنة الله في الخلق، ان من تشرف بشرف العبادة شرفه الله، ومن اعتز بعزة الله أعزه الله عز وجل. ولذلك شوف مقولة القائل، من ابتغى العزة عند غير الله أذى الله الله. شوف انت في دعاء القنوت بتقول ايه، فإنه لا يعز لا يذل من وليت. لا يذل يعني ايه؟ يتنو عزيز ازاي؟ بس يتنو عزيز، ده بيتسجن وبيتقتل وبيتعمل وبيتسوي، وبالرغم من هذا كله هو في موطن العز. لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. لو فكرت صغير في يعني قصة سيد قطب عبد الناصر اللي كانت في، يعني يمكن انت انا شهدتها وانا صغير 67، كنت طفل صغير صحيح، لكن كان الكلام يطغى يعني في ضغي ضغي. ولما قتلوا انا فاكر في التلفاز رأيت هذا بأمي رأس، مشايخ كبار وجايين وعمل بيان وان ده كذا وكذا كلام، ما فادوا انه ايه، ان بيتكلموا على واحد حاجة وحشة حاجة سيئة. وطبعا احنا بنشرب عادي، بنشرب ولا ننكر ولا اي حد يقول، وكان كل حاجة ناصر، في الاكل ناصر وفي الشرب ناصر والمدارس ناصر وفي الاغاني ناصر وفي بطاقة التموين ناصر وفي كل حاجة ناصر، شركات البيوت الشوارع الميادين كل حاجة، السيارات شركة النصر، التلفزيون شركة النصر، القماش شركة النصر، كل شركة النصر، كل نصر. من اين جاءت الهزيمة لا ندري، كل نصر، فين النار؟ ومع ذلك سيد قطب وضع تحت الاقدام وتوصف بالاوصاف القميئة، ومع ذلك اين ذكر سيد قطب واين ذكر عبد الناصر؟ ده مثال، ده مثال قريب منك انت شفته، يعني ممكن من السامعين عصروه وشافوه سمعوا التمثيليه، لكن هي دي سنه الله في الخلق، سنه الله في الخلق، الحقنا الله بهم على خير. طب نقول بعد الصلاه مانا لما كان قبل الصلاه ثبتت له الخيره. الانسان مسير ايه اصلا، ايجاده بغير خيرته، وقدره بغير خيرته، وما كتب في حقه بغير خيرته، مش كده؟ لكن ما يترتب عليه ثوابا وعقابا، ما يترتب عليه ثوابا وعقابا بالرغم من انه مسير فيه، الا انه قد ثبتت له فيه خيرة. يعني اذا انت في الهدى والتقوى والطاعة مكتوب قدرك، لكن ده لا يمنع ان لك فيه خيرة، قد أثبت الله لك خيرة حتى يترتب عليها ثوابا وعقابا. فالعبد عندما يزني أو يصلي، فإنما يزني أو يصلي باختياره على وفق سابق علم الله فيه، مفهوم؟ باختياره على وفق سابق علم الله فيه، فهو يختار بإرادته ما سبق به علم، لأن الله علم قبل أن تختار ما ستختار، لأن الله علم قبل أن تختار ما واضح. والله عز وجل مقدر كل أمر، سواء كان هذا الأمر فيه خير للعبد أو لما جاءت في الفرق بين القضاء والقدر ومعنهما. القضاء والقدر بمعنى واحد، فإن قلنا سابق العلم هو القضاء، أو قلنا الكتابة هي القضاء والمشيئة القدر أو العكس، فهما بمعنى واحد. فبعضهم جعل سابق العلم قضاء وجعل الكتابة قدر، وبعضهم جعل ذلك قضاء وجعل ذلك. ما هو القضاء والقدر؟ هو ما سبق به علم الله فكتبه عنده، هو ما سبق به علمه فكتبه عنده. مفهوم يا اخوان؟ ثم استدل ابن عمر رضي الله عنه على ما قرره من البراءة من اهل الكفر بالقدر، او من اهل انكار القدر، او من اهل انكار مراتب القدر، او بعض مراتب القدر. ما استدل ابن عمر رضي الله عنه على ان القدر ركن من اركان الايمان بحديث جبريل المشهور، وفيه فيما ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما تأتي لظرف الزمان والمكان، إذ طلع علينا رجل، طلع يعني خرج من حيث لا نعرف مورده، طلع حاجة فرق، طلع زي ما تقول طلع، مش جاء رجل، لا طلع. إذ طلع علينا رجل، يبقى ده يدل على عدم المعرفة، شديد بياض الثياب، وده معناه حسن الهيئة، وده ما ورده فيه أن رجل الدين ينبغي أن يكون حسن، لأن هذا أوقع في نفوس المدعو. ولذلك عمر بن الخطاب كان يجعل للولاة والقضاة ما ينفقون به على صورهم، ومعنى صورهم يعني هيئتهم، يعني زي ما نقول كده يبقى مجلس ومكتب بالمعروف بما يهيئ. فيقول شديد بياض الثياب، مش جاي بقى ايه شكله يخوف يرعب، بحيث الناس لما تسمع كلامه تبقى قاعده ايه ناسيه الكلام وعماله تبص في الشكل اللي مرعوبه منه، زي ما واحد يبقى عمال يكلمك وانت شايفه منعكش ومبعطر، وانت عمال مره تقول ايه ابقى اديله تمن صابونه يستحمى، او ابقى اديله جلا قميص، هو الشيخ ده، وتقعد ايه انت بقى محتار في قضيته، وهو عمال يتكلم انت سرحان في الايه في الحور بتاعه والهدوم، سرحان انت في الموضوع ده. ولذلك قالوا انه يلزم من قام بالواجب الكفائي ان يقوم المسلمون بقضاء امره. الشاهد هنا ايه؟ انه دين من حسن الهيئة، شديد بياض الثياب، شديد وفيه حسن البياض ومحبة البياض، لان جبريل ملك ولا يفعل الا كل حسن، وهو رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وهو المقرب من ربه، مش كده؟ ومن احب الملائكه الى الله سبحانه وتعالى، واضح. فهي حسن عمله، فجاء في سوره حسنه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، حتى لا يظن انه كاهن او انه مريض، او انما من باب حسن الصوره، يعني شاب في سوره شاب قوي، ثيابه حسنه المظهر، صوره كده تلفت النظر وتسر الناظر، الراجل ده راجل شكله حلو قوي، وراجل طيب، وراجل كده، حتى انك يعني انا اعرف ناس تقول لهم يعني الراجل ده بالرجال، ولا يعرف الرجال بالحق، يعرف الرجال بالحق، يعني انت هم شافوا راجل بيتكلم عرفوا منه حلو وكويس وكلامه كويس لما تكلم بالحق، او لما سأل عن دين، ولم يعرفوا الحق بالرجال، يعني ما قالوش والله الراجل ده هو ده بتاع الحق، ده ما يعرفوش. فعدم معرفته لم تجعلهم ينكروا قوله، ده خلاف نحن، ودي اسمها ايه؟ عدم الفتنة بالاشخاص. ولو كانت مسألة الاشخاص دي مؤثرة كان جاء جبريل على صورة يعرفونها حتى يؤثر فيهم، صورة اب ليهم، جد ليهم، معظم ليهم، صورة يعني رجل صالح يعرفونه، ايوة يعني دي سهلة، مش كده اللي لا يعجزه شيء، لكن اتى لا يعرفونه، وكأن الله يقول لهم قضية مش تعرفوها لما تعرفوش، القضية في ايه؟ العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. يبقى انت المسألة مش بتقول لي ده شيخ طيب، لا، المسألة ماذا يقول، هل يقول حق ولا لا، هذه القضية، مفهوم؟ وده معناه كون اللي لا يعرفه منا احد، عمر بيقول كده ليه؟ طالع لا يعرفه منا احد، هو الكلام ده بيرغيه، ده هو بيعم القضية، وكأنه يقول ان هذا الرجل الذي جاءنا لا نعرفه وجلس في هذا المجلس، جلسنا نستمع ونتعلم من باب ان الحكمة ضلت المؤمن اينما وجدها فهو اولى بها. كلام مفهوم ولا ايه؟ لا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه، يعني اسند ركبتيه الى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة القرب والدنو، وفيه القرب من العالم لحسن المجلس ولحسن الاستماع وتقديرا للمقام والمكان، وحتى يكون قريبا عند الخطاب والسماع، ما يقعدش الاخر بتاعه يقول طب انا عايز اقول لك كذا يا فلان، لا انما يدنو. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سأل سائل قال له ادنه، مش تتكلم انت هناك بعيد. عشان كده ما واحد فاخر المسجد يقول اكتب ورقه ليه؟ لان انت تقف تزعق والزعيم يسمع وهو كمان ايه، ما هو لما يكلمه من اخر الشارع وده كان يرد عليه يقول له ايه، لا مش كده، فما تبقاش دين. لما قال شوف شده القرب، ولذلك هو فيه دليل شده القرب، واضح؟ حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني بعد ما اسند هو حط رجليه على فخذيه، اي على فخذيه هو مش على فخذي النبي، على فخذيه هو وليس على فخذي النبي. وهذا من جلسه التادب امام جلسه التادب، يعني هو راح قاعد كده وراح حط رجليه على رجليه كده وايه، وكان متادب يسمع يسال، جلسه المتادب، مع انه ده جبريل عليه السلام، يعني مين من المعلم؟ مين المعلم؟ جبريل، دي حقيقة. كان يأتيني يعلمه، وفي رجل يدارسني، يدارسني يعني يعلمني، عارفين الحديث ومش عارفين كلام، يأتيني كله، رمى يدارسني القرآن، يدارسني القرآن، مفهوم يعني يدارسني؟ يعني أقوله كده، أقوله كده، أقوله كده، مش بس مجرد تحفيظ، يدارسني القرآن، هو المعلم، ومع ذلك لأنه أتى في صورة المتعلم، فكأن الهيئة دي والذات بيقولوا إيه؟ والحديث فيه تعليم بالهيئه فضلا عن التعليم بالسؤال، تفهم يعني ايه؟ يعني زي ما واحد كده يجي قدام الثاني وايه ويروح قاعد كده وهو مش متعلم ولا سائل، بس هو اراد ان ايه، ان يعلم. فالصحابه لما يشوفوا المنظر ده وهم من احرص الناس على الحق يعملوا ايه؟ يتعلموا الهيئه برضه، مش بقى يزعق ويخبط ويزق ويعمل ويشد كده، تعرف عايزك كلمتين تعالى كده او بتلاء. انما جلس فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فخذيه هو، واضح؟ فخذيه هو. وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، سؤال بيسال بقى، بدا في السؤال مباشره من شد بعدما دنا من الايه، من المسؤول، سال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ودي طريقة يا اخوان من التعليم، يعني التعليم بالسؤال، زي ما واحد يقول لك مثلا ايه، يعني عشان من عايزين نتكلم في موضوع انا هطرح عليك سؤال وانت ايه تتكلم فيه، او زي ما واحد قاعد عارف المسألة ولكن من باب حب الخير للغير يقول لك يا شيخ لو سمحت حدثنا في موضوع كذا، هو عارف، هو حافظ، لكن هو بيسأل لمن؟ هذا جبريل اتاكم يعلمكم، مش يتعلم، هو بيسأل لمن؟ ودي بقى طريقة تعلمها انت، ده من الادب، ان انت لما تكون قاعد مع واحد من اهل الفضل او العلم تمت ايه اللي انت حافظه منه، تقول له بقى يا شيخ حدثنا بارك الله فيك في الحلف بغير الله. طبعا هو بقى ايه يقول لك، لو هو بقى يعني ما دام قال هيفهم، مفهوم السؤال ده هو، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له انت جبريل فبتسال ما انت عارف، لم يقل ذلك، انما اجابه مباشره، قال يا محمد اخبرني عن الاسلام، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وده اول ركن من اركان الاسلام، وهو ايه؟ ركن الايمان، اللي هو ركن، وهذا هو الجزء الظاهر منه اللي هو ايه؟ الشهاده، امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد، ده الجزء الظاهر اللي هو التكلم، والا فالشهاده ليست كلمه، الشهاده قضيه عقائديه تخرج في صوره كلمه لكن وراها مضمون قلب، ودي قضية طبعا انت المفروض تتعلمها عمرك كله، وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه السبيل. قال صدقت. فعجبنا، هم مش دارين بقى، مش عارفين ده مين، فعجبنا يسأله ويصدقه. ليه بقى؟ ما هو اللي بيسأل ده معناه ايه؟ لا يعرف، ازاي بقى بيصحح؟ فعجبنا قلنا ده مش ده ما شاء الله قوة الا بالله، ده حافظ وجاي راجع، فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. طب هو بيحكي عن حاله والحال مستمر. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج هذا الكلام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة المنضبطة المنتظمة الجامعة المانعة، فأرسل جبريل لصورة من الوحي ليستنطقه بهذا الكلام أمام الصحابة ليحفظوا ذلك ويروه جيلا بعد جيل وأناسا بعد أناس. مفهوم؟ قال صدقت، ما قالش بقى عجبنا لأن خلاص العجب موجود من أول. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا هنا بعض الناس بيتأول حديث ان الدين ثلاث مرات، الدين من حيث مكونه مرتبتين، ومن حيث جودته، من حيث الجودة مرتبتين. يعني من حيث مرتبته تكوينه باطن وظاهر ايمان واسلام، ومن حيث الجودة، من حيث الجودة مرتبتين، مرتبتين ايمان واحسان، ايمان واحسان. يبقى اذا الاحسان ده هو جيد الإيمان وجيد الإسلام وليس مرتبة ثالثة، لأنه لم يضف له معطيات جديدة في مرتبة الإحسان. أخبرني عن الإسلام الصلاة والصيام، وأخبرني عن الإيمان تؤمن بالله والملائكة والكتب، وأخبرني عن الإحسان مثلا تجاهد في سبيل الله ومش عارف وتنفق. لا، لم يضف معطيات جديدة، إنما تجويد تلك المعطيات يسمى. يبقى كأنه قال الإسلام شهادة وصلاة وصيام وكذا، والإيمان إيمان بالله والكتب و و و والإحسان تجويد ذلك، أن تعبد الله بالإيمان والإسلام كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك في الإيمان والإسلام. إذن الإحسان مش مرتبة ثالثة في مقابلة الإيمان إنما الإيمان الضعيف يسمى إيه؟ إيمان. طب والإيمان الحسن الإيمان التام يسمى إيه؟ مش مرتبة ثالثة. مفهوم يا اخوان؟ ما بتقولش مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام مرتبة الإحسان، ده خطأ في يعني شرح الحديث بهذه الطريقة، خطأ، لأنه جعله لأنه الإحسان مرتبة إيمان، يعني الذي يستقيم على الإيمان والإسلام على على على وزان يعبد الله كأنه يراه. يعني يعبد الله يعني إيه؟ يعني يعبد الله كأنه يراه، يعني هيصلي، يعني هيصوم، مش كده؟ يعني هيؤمن بالملائكة ويؤمن بالقدر كأنه يراه. يبقى هذا محسن. يبقى الإحسان مش مرتبة إيه؟ إضافية إلى الإيمان والإسلام، إنما هي جيد الإيمان. يبقى الإيمان هو الإيمان والإسلام والإسلام. طب والإحسان هي جيد الإيمان والإسلام. مفهومة؟ مفهومة دي؟ أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك تشبيه، لأن الله لا يرى بالعين في الدنيا، ولكن من باب استحضار المقام صارت شدة المراقبة حتى تجعل الغيب كالمشاهدة. وده ايه؟ عبارة عن ايه ده؟ اليقين. ولذلك قالوا لا يبلغ مرتبة الإحسان إلا متيقن. مفهوم؟ المتيقنون هم المحسنون. ليه المتيقنون؟ لأن اليقين هو الذي يجعل الغيب كالشهادة. الله عز وجل بالنسبة لنا غيب، اليقين يجعله لك كأنه ايه؟ مشاهد، تراه وكأنه يقول لك افعل، وتراه وكأنه يراقبك ويرى سجودك ويرى التفاتك ويرى سرحانك ويرى غفلتك ونسيانك في الصلاة ويرى تأخيرك للصلاة، كأنك اليقين. ضعف اليقين بيخليك الغيب غيب برضه غائب، لكن انت مؤمن بها، لكن لم يبلغ مرتبة المشاهدة. يبقى الذي يجعل الغيب كالمشاهدة، يعني ايه كالمشاهدة؟ يعني حاجة كأنك تشوفها، هو الايه؟ اليقين. يجعل النار كأنك ترى اهلها وهم بيتشووا فيها، والجنة وانت ترى اهلها وهم يتنعمون فيها، والقبر وعذاب وضمته واختلاف الأضلع والصراخ والعويل أو جنته ونعيمه، ترى ذلك الغيب، ده كله غيب، لكن اليقين يخليك كأنك بتراه، تبقى عمال كده كأنك تراه. مش معناه واحد يقول لي معنى أن تعبد الله كأنك تراه يعني أتخيل لا صورة، نقول له لا، لأن لو تخيلت لا صورة يبقى مش بتعبد، يبقى خرجت عن منظور الإيمان، لأنه من مقتضى الإيمان بالله ألا تنزله على وزان الصورة. مفهوم ولا إيه؟ يبقى المؤمن اللي بيتخيل الله صورة يبقى مش مؤمن. مفهوم؟ أمال يقول إيه؟ يقول أنا مؤمن بأن الله عظيم و و و و و و كل ما هو لله سبحانه وتعالى، ثم كأنه يراه. بعضهم قال أن تعبد الله كأنك تراه مع أنك تعلم أن الله فوقك، فليست الرؤية رؤية أن تراه قبالك أو أن تراه بعينك، حتى لو كنت يعني حتى لو كان حقيقة يعني مثلا ايه هب انك مثلا في زمانك وفي الاخرة والنبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش واستاذن ربه، هل هذا يقتضي انه عاين ربه بعينه وعاين ذات ربه بعينه وعاين كل شأن ربه بعينه؟ لا يقتضي ذلك، مع انه في حضرة الرب. ليه؟ لامكانياته او لعبودياته. يعني كأن ربنا سبحانه على العرش وانت تحت العرش، فمن شدة العبودية والانكسار لا ترفع عينك، كأنه مش بقى من باب تخيل الصورة ولكن من باب تخيل القدر والمقام. تخيل القدر والايه والمقام، زي ما واحد يقول لك خد بالك في مراقبة من المكان ده، الكاميرا دي بتراقب، تبقى انت قاعد ايه محترم نفسك مع انك لا شايف حد ولا حد شايفك، لكن لإحساسك وتيقينك ان الكاميرا دي واخد بالك، لدرجة ان انت لو عايز تعمل حاجة تقعد ايه تخبي وتدار ليه، متيقن انه ولله المثل. لا انت هنا بتعمل ايه؟ بتتصرف كأنهم ايه كأن اللي هو وراء الكاميرا يراك، ولله المثل اعلى، مفهوم؟ هل ده اقصد انك رأيته؟ افهم بقى، مع ان كده انت كأنك تراه، يعني انت بتتصرف وانت ايه متأكد ومتيقن من رؤيته لكم. فإن لم تكن تراه دي حقيقة بقى، فإنه يراك، وهذا أمر لو أنكر كفر، وهذا أمر لو أنكر. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وده طبعا طب السؤال ده جه ليه والإجابة دي جت ليه؟ تأكيدا تأكيدا لاستقلال الله عز وجل بهذا الأمر، تأكيدا ليه لاستقلال الله عز وجل بهذا، يعني أن الله عز وجل مستقل بهذا الأمر عن غيره، لم يعطيه لم يعطي منه لأحد، مستقل به يعني إيه؟ يعني لم يعطي منه قليل ولا كثير لإيه؟ لأحد سواه سبحانه وتعالى، مفهوم؟ مستأثر به وحده سبحانه وتعالى، مفهوم ولا إيه؟ فالله عز وجل علم الساعة ليس إلا له سبحانه وتعالى، فالسائل اللي عمال يصدقه والمجيب اللي عمال يجيب بطلاقة جم عند القضية دي، والناس قاعدة بقى ايه نفسها تتمنى لو سمعت كلمة. ليه؟ عشان لو الساعة فضلنا 10 سنين يبقى ايه نلحق نخلص القرشين ونوضب الامور، ولو عندنا حاجة ناكلها ولو عندنا بتاع هدتين نلبسهم وايه ونظبط نفسنا على معاد الساعة، وان كان في توبة نتوب، وان كان في زعل نزعل، وان كان كده يعني امور ايه خلص نفسك عشان الساعة فضل الله شهرين خلص كده. لا، فكله منتظر يتأمل ويرجو، كل عبد يرجو علم الساعة، لأنه العبد دائما يرجو علم ساعة الايه الحساب حتى يؤهل نفسه، زي ما يقول لك خد بالك انت تخش عليه في اي وقت، فتبقى انت ايه متأهب ومتضايق ومش حاسس. طب قول لي امتى؟ طب بس طب ازاي؟ حتى لو مش امتى، طب ايه علامة المجيء؟ طب انت لو حبيت ايه اللي هتعمله يعني؟ يعني في صوت هيحصل في حاجة، كل ده برضو ربطا بايه بطلب من هذا المعلوم. ولذلك شوف يقول ايه اخبرني عن ساقه ما المسؤول، فهذا تعميق عدم العلم به رحمك الله، وجعل ذلك الى الله وحده دون ما. شوف افهم الكلام، ما المسؤول عنها باعلم، يعني ما لوش بقى لا اعلم، انه لا اعلم دي يبقى ممكن تكون تعلم ولكن لا تعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، زي ما انت لا تعلم ان لا اعلم والكل لا يعلم، فتعميق عدم العلم بها. قال فأخبرني عن أماراتها، فبدينا علامات. قال ان تلد الأمة ربتها، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون. ده كلام مفاده ايه؟ مفاد انقلاب الامور، ان من علامات الساعة ان ينقلب الامر، كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في موطن اخر فقال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، اذا صار الابيض اسود والاسود ابيض، والامين خائن والخائن امين، والمؤمن كافر والكافر مؤمن، والملتزم متطرف وارهابي، والفاجر راجل طيب كويس، اذا كده يبقى ايه فانتظر الساعة. ليه؟ لان ده معناه ان الامور انقلبت، الامور ايه بقت الامة تلد ايه رب شو سيدها، والحاف العاري يبقى ايه هو الملك وهو اللي معاه، ويقعد على باب العمارة وعلى باب على باب السلطان على باب المال على باب المصنع، على يعني يتطورون في البنيان، كلمة البنيان اما بنيانا يعني فوق او بالعاء يعني اي تطاول، والتطاول هو اللي يتطاول وليس البناء هو المتطاول. تطاول هو اللي يتطاول. يبقى لو عنده عزبة طويلة دور واحد هو متطاول ايضا لانه يتطاول به على، وقد يكون التطاول اللي يتطاول به يعني بحيث انه يبني عشان يبقى فيش حد اعلى منه وهكذا. يعني جملة الامر، ويمكن في كلام نفيس جدا في هذا في معنى هذه العبارات، وسوق بعض الاثار الجميلة جدا في جامع بيان العلم والفضل في شرح هذا الحديث. اول حديث من احاديث جامع بيان العلم اسمه جامع علوم الحكم، جامع علوم الحكم لابن لرجب، جايب في هذه القضية يعني كلاما في انه اذا خون الامين واذا امن الخائن واذا واذا واذا دنيا الشر اهل الشر وبعد اهل الامانة والخير الى اخره. ليه؟ لان الامور تنقلب، عندما تنقلب الامور تلاقي الرقاصة سيدة الشرق وسيدة المجتمع ومش عارف ايه وبتاع، وتلاقي الاخت المنتقبة يهزى بها ويسخر بها وتبقى يعني تمنع من المدرسة ويقلع النقاب وممنوع وممنوع اذى. وكان كل امر تلاقي من المقلوب الملتحدة زي ما انت شايف، ولو واحد بقى من زواج كذا او كذا لو ظالم يبقى فوق ولو كذا يبقى فوق، حتى انه يعني من مقتضيات المناصب العليا ان تكون بلا دين، تكون بلا دين خالص عشان تحط يعني حط نفسك في سجل المستوزرين او سجل اصحاب المناصب، لازم تكون ايه تحريات عنك ان انت بلا دين. لو في عندك ريح الدين يبقى ايه ما يحطوكش الا لو ملوش غيرك، ولما ملوش غيرك لازم برضو يسحبوا ايه هذه البقيه الباقيه، حتى ترى الناس لما يبقوا في مناصبهم ما يصليش، يبقى كان قبل المنصب بيصلي بس صلاه كده الله اعلم بها، لكن بعد المنصب حتى هذه الصلاه التي الله اعلم بها لا توجد وهكذا. فمفاد هذا الكلام قال فانطلق فلبست سلاسا، وفي روايه ماليه، وسلاسا دي قد تقال يعني على يعني تعدد ما يمكن تعدد 3 دقائق 3 ساعات 3 اوقات كده، سلاسا يعني على سبيل التضعيد، ومليا. ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه جبريل. فانه جبريل تعريف، وانه قال لا يعرف منا احد، ودي فيها تعريفه بما يعرفون، يبقى هم كانوا مؤمنون بالملائكه ومؤمنون بجبريل ولا يكفرون بجبريل، خلاف من كان من اليهود والنصارى ممن يكفرون بجبريل. فقال جبريل. طبعا عمر لما ما استقبلش جبريل وقال له مين جبريل، انما ايه امر مسلم، وكانوا يؤمنون ان جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، ولذلك لم يستقبل ذلك الا بكل تسليم. فانه جبريل على سبيل التوكيد اتاكم، ثم علل المجيء، يعلمكم دينكم، يعلمكم ايه، والحديث بيستدل به على قضية مسمى الايمان والاسلام، وانهما اذا اجتمع اختص، واذا افترق دل كل منهما على الاخر، اذا اجتمع اختص مش افترق، واذا افترق دل كل منهما، واذا تفرق يعني اتى كل منهما على واحد على حدة دل كل منهما على الاخر. فهنا اجتمعوا في الحديث الايمان، اخبرنا عن الاسلام اخبرنا عن الايمان، فايه فده كله اسمه ايه دين، كل ده اسمه ايه الايمان والاسلام والاحسان اسمه ايه دين، اتاكم يعلمكم دينكم. طبعا هو ساق الحديث عشان يبين ان الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان، ان الايمان بالقدر ركن من اركان. قلتم فضيلتكم ان جبريل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ورد في طيات مذكرة التوحيد بالازهر ان هذا القول احدى الشبهات التي اوردتها المعتزلة في تفضيل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد اورد ايضا في نفس المذكرة رد على هذه الشبهة بان جبريل عليه السلام ان هو الا مبلغ عن ربه بالرسول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معلما له، فهو رسول مبلغ من الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما اذكره رأي اهل السنة في هذه المذكرة. تعرفين من اهل السنة في المذكرة بتاع التوحيد بتاع الازهر؟ يعني اللي بيعترض ياريته حتى عارف، ياريت اللي بيعترض عارف، اهل السنة في مذكرة التوحيد اللي هم المتكلمين اللي هم الاشاعرة، مع ان الاشاعرة هم اللي اصلوا من المعتزليين، يعني هم بيتكلم على قضية ايه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة، فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة. لكن نحن نقول انه ان جبريل كان معلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون تنقيص لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. وقلنا بنص الحديث كان يدرسني القرآن. هل رسول الله رأي هل الرسول رأى الله عينا أم ماذا؟ ليس عندنا من النصوص ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الله عينا. ليس عندنا من النصوص، لا أعرف نصا يثبت هذه القضية، مفهوم؟ فالشارح أورد هذا الحديث ليبين ماذا؟ ليبين أن القدر، أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، واضح كده؟ فعشان كده بقول ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، من أصول الإيمان الستة المذكورة. فمن لم يؤمن بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واضح؟ يعني لأنه لما يؤمن بالملائكة، يؤمن بالنبيين، يؤمن بالكتاب، يؤمن باليوم الآخر خيره وشره، اللي يحصل اليوم بذلك ماله، يبقى آمن ببعض الكتاب، آمن ببعض الكتاب، ولم يؤمن، عندما لم يؤمن بالقدر يبقى لم يؤمن ببقية القول، مفهوم؟ طيب، أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما خاطب الصحابة رضوان الله عليهم تأكيدا لهذه المسألة، مبينا لهم أن وجه البراء راجع إلى أنهم كفروا بركن من أو ردوا أو أنكروا أصلا من أصول الإيمان، ومن رد أو أنكر أصلا من أصول الإيمان فإن دينه في خطر، دينه في خطر، لأنه لا يطمئن له دين ولا يثبت له دين، مفهوم يا إخوان؟ هو ده الكلام اللي انت تقوله الصحيح. لكن أحاديث من المجوس لو حسنت، لو حسنت وسلمت من العلل فيبقى القدرية مجوس هذه الأمة لعل. ويمكن من الأمور التي يحب أن أبينها أو أوضحها هي أن النبي أن السلف يعني تعارفوا فيما بينهم في كتاباتهم وفي مصنفاتهم في الفرق ومشابه على تسمية، تعارفوا وتعاهدوا على تسمية أهل القدر، تسميتهم بإيه؟ بالمجوس. ممكن احنا شفنا ابن القيم وبيتكلم عليهم واضح بأنهم مجوس الأمة، قلت لكم انه ايه ان ده باعتبار من الاحاديث الواصفة لهم بالمجوس او الملحقة لهم بذلك الوصف صحت عندهم، صحت ايه عندهم، مفهوم؟ يبقى اذا ايه، اذا الامر انه وصفهم بالمجوس ده على اعتبار، لكن لا علينا، القضية مش وصفهم بالمجوس، القضية وصفهم بايه، بالقضية الكلام عن انكار القدر. فالذين ينكرون القدر هم امرهم عظيم جدا، امرهم عظيم، سواء قلنا عليهم مجوس او لم نقول، امرهم اعظم من حتى وصفهم بالمجوس، مجوس الامة، مجوس هذه الامة، القدرية مجوس وهذه الامة. بعض الناس ضعفت الحديث من متنه، معلومة اخيرة، بعض الناس ضعفت الحديث من متنه، قالوا الأمة الموحدة لا يكون منها مجوس، لأن المجوس غيره موحد زي ما مجوس الأمة، نسبتهم للأمة تمنع وصفهم بال، يعني فهم. ولكن أجيب عن ذلك بأنه هم مجوس الأمة، يعني منتسبين إلى الملة، ولكنهم وقعوا فيما يجعلهم كالمجوس، وقعوا فيما يجعلهم إيه؟ كالمجوس، مفهوم؟ يعني هم منتسبين لأنهم لم يقولوا بما قالوا إلا من باب الدين. أمر آخر، القول الذي يقوله القدرية والذي نقل عنهم، قول الذي يقول القدرية والذي نقل عنهم، هل هو يكفرهم؟ هذا القول كفر، لكن لم يقل أحد بكفر القدرية، لكن مسألة علمية أخوان، لم يقل أحد بكفر القدرية. لماذا؟ لأنهم متأولون. شوفوا هو بيقول إيه، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن إيه؟ ألا قدر وأن الأمر أنف، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، افهم. يبقى إذن تأولهم أو أخذهم من الدين للدين هو الذي منع القول، لكن قولهم هذا بعد العلم به وبعد معرفة فساده وبعد معرفة أنه نقد لأصل من أصول الإيمان، ماله؟ ماله؟ كفر، كفر والعياذ بالله. ثم طيب الجزئية الأخيرة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هذا متعلق بالقدرية؟ ونأخذ بالك الكلام ده هو ذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بأهل البدع عموما، أهل البدع الفرق عموما. ليه؟ قالوا ليس لكفرهم ولكن نبذا لبدعتهم، لا تصلوا عليهم، لا تشهدوا جنازتهم، افهم، لا تعودوهم. ليه؟ ليس لكفرهم ولكن نبذا لبدعتهم. ولذلك شدد بعضهم فقال لا يزوجوا، واضح، بل شدد بعضهم فقال لا يورثوا، لا إلا يورثوا، يعني لا يرث، لا يرث منهم، برضو نبذا، وان كان ده فيه شده لان هذا يقتضي كفرهم، هذا يقتضي. يبقى مساله عدم شهاده الجنائز ده موقف من الفرق عموما ومن اهل البدع عموما التي ايه؟ التي تجعل صاحبها فرقه. طبعا ده الكلام ده هو مش متنزل عن كل صاحب بدعه عمليه او يقال، لكن لما يبقى صاحب بدعه يصير ببدعته فرقه او صح او كثير من البدع بحيث صار منسوبا الى البدع اكثر منه الى السنة، يعني يبقى صاحب بدعة اكثر منه صاحب سنة، زي ما ترى كده من القبوريين، وترى من اولئك الذين يعني ليس لهم دين الا بدع صلوات وبدع اذكار وبدع عبادات وبدع في التوحيد، في الايمان وفي التوحيد، وكله ايه، كل دين. فهؤلاء يوصفوا بانهم اهل بدع، لأن غالب دينهم إيه؟ بدع، لأن غالب دينهم عندما يكون يعني يصفوا بذلك، وعندما يكون هذا حالهم لابد من البراءة منه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، يعني اللي يؤوي ويناصر محدث يعني مبتدع، احدث في دين الله حدث حتى صار مشهورا به، لعنه الله. طبعا ده مش لكفر، ولكن من باب التشديد في منابذة البدع. يبقى اذا هذه بدعة عظيمة، هي امر في الدين عظيم، انكار القدر كفر بعد معرفة ذلك وانه اصل اصول الايمان. المراتب التي لا يؤمن العبد بالقدر الا بها لابد ان تعرفها وتؤمن بها وتسلم بها، ثم تعلم ان من كان من اهل هذا الحال لابد ان تبرأ منه، تبرأ حتى وان كنت لم تحكم عليه بكفر، او حتى ان كان لم يحكم عليه بكفر، لكن البراءة لشنيع قوله ولفساد حاله في الدين، لشنيع قوله ولفساد الحال في الدين. هنكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.